لذا كان قول الطحاوي ولا نكف واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له غير دقيق. والصواب أن يقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله. فإذا أتينا بكل قررنا أمرين، أحدهما عدم القول بقول الخوارج الذين يكفرون بكل الذنوب كالزنا والسرقة والربا ونحو ذلك، وأهل الجماعة يخالفونه فلا يكفرون بكل الذنوب. ويقرر الأمر الآخر أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل ذنب بل ببعض الذنوب المكفرة، لأن عندهم أن الذنوب قسمان، ذنوب هي من الكبائر العملية فهذه لا يكفر صاحبها كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس والسرقة وعقوق الوالدين والطعن في الأحساب والنياحة على الميت والكذب ونحو ذلك. هذه الأمور أهل السنة والجماعة يقولون إن صاحبها مرتكب لكبيرة لا يكفر في الدنيا، ويوم القيامة يقولون عنه إنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لكن لا يخلد في النار. لكن هناك ذنوب أخرى يكفر صاحبها كما قرره أهل السنة والجماعة. ولذا لو تأملتم نواقض الإسلام التي ذكرها العلماء وقرأتم أحكام المرتد في كتب الفقه لوجدتم أنواعا من المكفرات وهي كثيرة جدا. فمن سجد لصنم فهذا ذنب من الذنوب يكفر صاحبه. من استهزأ بالله تبارك وتعالى ولو كان مصدقا بالله مؤمنا به إلى آخره، لكن استهزأ وتكلم بكلام فيه استهزاء بالله فهذا كفر وهذا من الذنوب. وقد ذكر العلماء في هذه المسائل أشياء كثيرة جدا. لهذا فعقيدة أهل السنة والجماعة هي أنهم لا يكفرون بكل الذنوب كما فعلت الخوارج، وإنما يكفرون ببعض الذنوب، ببعض الذنوب التي دلت النصوص على أن صاحبها يكفر. ومن ثم قال أهل السنة والجماعة إن المكفرات ليست خاصة بقضايا الاعتقاد فقط، بل المكفرات منها ما هو مكفرات اعتقادية ومنها ما هي مكفرات عملية. ومن أهل السنة والجماعة من كفر بالسحر، أليس كذلك؟ هل فيه من كفر؟ نعم، من قال إن السحر كفر. منهم من كفر تارك الصلاة وقال تارك الصلاة يكفر. منهم من كفر من والى أعداء الله تبارك وتعالى موالاة مطلقة فقالوا من والى أعداء الله فهو كافر. وكما ذكرت لكم قبل ذلك أيضا كفروا من دعا غير الله ولو كان مؤمنا مصدقا بالله، فمن دعا غير الله من حجر أو ملك أو نبي فهو كافر. إذن نواقض الإسلام كثيرة، لكنهم أعني أهل السنة والجماعة يخالفون الخوارج ويخالفون المعتزلة في التكفير في أمور أو في المسائل أو في الكبائر العملية التي ثبت بالأدلة القاطعة بأن أصحابها لا يكفرون. وهذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة. فالخوارج مثلا يقولون شارب الخمر يكفر، المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، أهل السنة يقولون لا، شارب الخمر الذي لا يعتقد حل الخمر هذا مرتكب لكبيرة. ما هي الأدلة؟ الأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لشارب الخمر بأنه يحب الله ورسوله كما في الصحيح، لما أتي برجل شارب الخمر فجلد، فأتي به بجلد فلعنه أحد الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ ثم إن الله تعالى حكم على شارب الخمر بالجلد، ولو كان مرتدا لكان حكمه القتل على كل حال، فدل إقامة الحد عليه، بل إقامة الحد على الزاني وإقامة الحد على القاتل قصاصا وجواز عفو ولي القصاص، دلت هذه على أن فاعل هذه الكبائر ليس بمرتد، وهذا أمر ثابت متواتر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. إذن أهل السنة والجماعة هم وسط في باب حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئة وغيرهم من الوعيدية، في طرف أعني بين الخوارج والمعتزلة وغيرهم من الوعيدية في طرف، وبين المرجئة في طرف آخر. ومن ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، وهذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فمرتكب الكبيرة عندهم هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق، ويوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما من عداهم من طوائف الضلال فهم أخذوا ذات اليمين أو ذات الشمال، الوعيدية كفروا أهل الكبائر، المرجئة قال مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وإن هذا الإيمان لا يضر معه ذنب أبدا. والحكم على مرتكب الكبيرة أيضا ينتقل بالحكم على أهل البدع، فكما أن ذنوب الكبائر منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر عند أهل السنة، كذلك أيضا البدع منها ما هي بدع، منها ما هو بدع كفرية يخرج صاحبه، ومنها ما ليس كذلك. وتكفير معين عند أهل السنة والجماعة عند التطبيق لا بد له من وجود شروط وانتفاء موانع، والحقيقة أن الكلام في هذه المسألة يطول، ونحن نجمل ما بقي من الحديث عنها باختصار، ولعل الشيخ عبد العزيز إذا جاء يكمل الطحاوية يكمل ما يتعلق بمسائل الإيمان. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يرجو للمحسنين أن يعفو الله عنهم، فمن لم يرتكب منهم ناقضا من نواقض الإسلام بل عمل كبيرة فيرجى أن يعفو عنه وأن يدخله الجنة برحمته، لكن لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، لأنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول نرجو لأهل الإيمان أن يكونوا من أهل الجنة، ونستغفر لمسيئهم، فلا نقول إنهم كفار لا نستغفر لهم، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. فمنهاج أهل السنة والجماعة وسط بين المعيدية وبين المرجئة في نظرهم إلى مرتكبي الكبائر. ولذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل السنة. الأمن هو منهاج المرجئة الذين يقولون ما دام معك التوحيد فافعل من الكبائر ما فعلت ولا يضر ذلك إيمانك، فيؤمنون الإنسان مع أن هذه الكبائر قد تودي بصاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الإنسان حتى تهلكه. والإياس من رحمة الله هو منهاج أهل الوعيد من الخوارج وغيرهم، الذين يقول من ارتكب كبيرة فهو كافر، فهو خارج عن الإيمان، فهو مخلد في النار، فيجعلون الإنسان يائسا من رحمة الله. من أهل منهاج أهل السنة والجماعة هو أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء. ثم يقول الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذا الحصر غير دقيق. صحيح أن الجحود تخرج عن الإيمان، لكن أيضا قد يخرج الإنسان عن الإيمان ليس بالجحود، وإنما بكفر الإباء والاستكبار، يعني أن يكون مصدقا بقلبه لكن يقول أنا أرفض الاتباع، كما هو واضح بالنسبة لكفر إبليس وكفر فرعون، فإنهم لم يكونوا جاحدين في داخل قلوبهم لكنهم كانوا كافرين كفر إباء واستكبار. وكذلك أيضا من وقع في نواقض الإسلام الأخرى، فليس كلها داخلا في مسألة الجحود. ونواقض الإسلام تكلم عنها العلماء رحمه الله تعالى. هذه خلاصة ما أردنا التعليق عليه في مسائل الإيمان، وإن كان الكلام فيها لا يزال يحتاج إلى إيضاح وشرح وبسط، خاصة في هذه المسألة الكبيرة. ويمكن أن ينبه الإخوة الشيخ عبد العزيز إذا جاء ليكمل لعله يوضح هذه المسائل التي أشرت إليها. ونسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق، ونقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبدأ مستعينين بالله تعالى فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه، في شيء من التعليق والإيضاح لمتن هذه العقيدة. وسأبدأ من حيث أخبرت، من قول الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان. أما ما قبل ذلك فسمعت من الأخوان أنه شرح، لكن إذا لم يكن يشرح بعد فنؤجله إلى غد حتى نستعد لهذا الموضوع. على كل، نبدأ الآن بتعريف الإيمان. الطحاوي رحمه الله أورد تعريف الإيمان ها هنا بقوله: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نبدأ بهذا الموضوع من خلال جملة أمور. أولا، نستفتح هذا الكلام بعبارة جميلة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، أقرأ عليكم. قال رحمه الله: الإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب بل يحبه ويرضاه، فإن له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه. انتهى كلامه رحمه الله. والشارح رحمه الله ابن أبي العز ابتدأ هذا الموضوع بالحديث عن أقوال الناس في تعريف الإيمان، لكن كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مطلع كتاب الإيمان قال هذه العبارة، قال: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا. فانتهى كلام رحمه الله. فنحن الآن نذكر لكم تعريف الإيمان عند أهل السنة، عند جمهور أهل السنة، ثم بعد هذا نعرج في ثنايا التعريف إلى أقوال المخالفين. يعرف جمهور أهل السنة الإيمان بأنه قول وعمل، وهذه عبارة المتقدمين، يقولون قول وعمل، وعند التفصيل يقولون هو إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل الجوارح. وربما قال بعضهم أن الإيمان قول وعمل ونية، وربما قال بعضهم أيضا أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد واتباع أو وسنة، كما ورد عن بعض أهل العلم كسهل بن عبد الله التستوي رحمه الله. وعلى كل هذا تنوع في العبارات، وما ثمة اختلاف يعني معنوي، سواء قلنا قول وعمل أو قلنا قول وعمل واعتقاد، أو قلنا قول وعمل ونية، أو قلنا قول وعمل واعتقاد وسنة، أو قلنا اتباع، فهو تنوع في العبارات. إذن الإيمان قول وعمل، وعند التفصيل نقول هو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا هو تعريف الإيمان. قول القلب ما هو؟ هو التصديق، فالإيمان محله القلب. ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا أمر. أما أنه عمل القلب فهذا واضح، فمما يدخل في الإيمان الأعمال القلبية أو العبادات القلبية كالحب والرجاء والخوف والانقياد والقبول ونحو ذلك. وأيضا الإيمان هو قول اللسان. قال تعالى: قولوا آمنا بالله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. وأيضا الإيمان هو عمل بجوارح، فالصلاة تعد إيمانا، وكذا بقية الطاعات العملية. قال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بالإيمان ها هنا هو الصلاة إلى بيت المقدس. إذن هذا هو تعريف الإيمان عند جمهور أهل السنة. أما أن الإيمان لا بد فيه من قول القلب والتصديق، هذا لا إشكال فيه ولا يخالف في هذا أحد من المرجئة ونحوهم. وأيضا كذلك أن الإيمان هو عمل القلب، أنه لا بد من الإيمان، لا بد فيه من الحب، ولا بد فيه من الرجاء، ولا بد فيه من الخوف، ولا بد فيه من الانقياد والقبول ونحو ذلك من العبادة القلبية، هذا أمر لا بد منه. بل إن جمهور أهل المرجئة، جمهور المرجئة على أنهم يدخلون الأعمال القلبية في الإيمان، جمهور المرجئة بخلاف من شذ من المرجئة المحضة كالجهمية، فهؤلاء أخرجوا الأعمال القلبية من الإيمان. وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يقول: إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به. فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الصارم المسلول. إذن لا بد من عمل القلب، فقد يكون الشخص مصدقا لكن لا يكون منقادا، لا يكون منقادا قابلا لدين الله عز وجل، فهذا يعد كافرا. بل إن غالب كفر الأمم هو من هذا النوع، يعني عندهم تصديق لكن ما عندهم انقياد ولا قبول، فهذا الانقياد والقلب هو من الأعمال القلبية، لأن الله تعالى أيد الرسل بأنواع من الآيات والمعجزات ما يدل على صدقه، لكن غالب الكفر هو لزوال عمل القلب، اللي هو مثلا ما يسميه العلماء بكفر الإباء والاستكبار. فكفر الإباء والاستكبار هو يكون مصدقا لكن ما عنده انقياد ولا قبول لحكم الله ولا قبول لدين الله عز وجل، فيكون كافرا بهذا. وهذا مثل كفر فرعون، كفر أبي طالب، كفر كثير من الأمم الكافرة التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. قال تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء القوم لم يكونوا مكذبين في قرارة أنفسهم، لكن لم يكن عندهم انقياد، وإنما كان عندهم الإيباء، الإيباء والاستكبار والامتناع الذي يضاد بضد ماذا؟ بضد القبول، بضد الإذعان، وهذا عمل القلب. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، قال: إذا زال عمل القلب فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان. إذا زال عمل القلب فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، يعني لو أن شخصا كان مصدقا وقد أقر بلسانه وعمل بجوارحه لكنه ما حقق عمل القلب، فهذا قد زال عنه الإيمان بالكلية. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك أهل النفاق، فالمنافق عنده تصديق وعنده إقرار باللسان وعنده عمل بالجوارح، لكن ما عنده القبول، ما عنده مثلا تحقيق العبادة القلبية مثل محبة الله، مثل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من النفاق الذي يخرج من الملة بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تقرر ذلك، إذا تقرر أن الإيمان هو قول القلب وعمله اللي هو التصديق وعمل القلب الذي أشرنا إليه، ففي هذا رد على الجهمية الذين أخرجوا أعمال القلوب، أخرجوا العبادات القلبية عن مسمى الإيمان. أيضا الإيمان هو قول باللسان، لابد الشخص أن ينطق بالإيمان، لابد أن يتلفظ بالتوحيد، ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا أمر لابد منه. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لو أن شخصا يقدر أن ينطق بالتوحيد وما ثمة لا إكراه أو نحو ذلك ولم ينطق فإنه لا يعد مؤمنا. فالإقرار باللسان لابد منه، لابد منه. ولو أن لو فرضنا أن شخصا يقول أنا أعتقد هذا بقلبي تصديقا وعملا لكن لن أنطق بلساني، لن أنطق بالإيمان، وما ثمة إكراه أو ثمة عجز عن النطق، فهذا يعد كافرا لا يعد مؤمنا. فإقرار اللسان لا بد منه، لا بد منه. وهذا واضح من خلال نصوص الآيات، منها ما جاء في قوله تعالى قولوا آمنا بالله، فالقول هو قول مطلق، قول اللسان اللي هو التلفظ والنطق، وأيضا قول القلب اللي هو التصديق، فهما أمران لا بد منهما. فإذا تقرر أن الإيمان لا بد فيه من إقرار اللسان ففي هذا رد على من؟ رد على طائفة الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي الذي يقول أن قول اللسان أن هذا ركن زائد وأنه ليس بأصلي، أو ربما قال هؤلاء القوم قالوا أن قول اللسان هو مجرد يعني شرط في إجراء الأحكام الدنيوية. يعني يقول هذا القول لسان كل إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أجل الشهادة له بالإيمان من أجل، أما أنه ركن أصلي أمر لا بد منه في الإيمان فلا. فهذا القول يعني من خلال ما تبين لنا من مذهب الحق أنه مردود وباطل. ولهذا هؤلاء القوم اللي هم الماتريدية يتصورون أن الشخص يمكن أن يكون كافرا عند الناس وهو عند الله مؤمن. يعني بمثل هذه الحالة شخص مثلا يقول لك امتنع أن يقول كلمة لا إله إلا الله، هم يقولون هو كافر عندنا لكنه يكون عند الله مؤمن. نحن نقول لا، ما دام أن الشخص لم ينطق بالإيمان، لم يتلفظ بالشهادة بالشهادتين، وما ثمت عجز ولا إكراه أو نحو ذلك، فهذا لا يعد مؤمنا لا عند الله ولا عند الناس. وأيضا الإيمان لابد فيه من عمل الجوارح، لابد من عمل الجوارح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لابد من عمل الجوارح. فإذا انتفى عمل الجوارح دل ذلك على خلل فيما في القلب وفيما تلك المضغة. ولهذا من الممتنع أن يتصور شخص أنه مؤمن ولم يعمل عملا صالحا، لم يسجد لله تعالى ولم يصم ولم يحج ولم يفعل شيئا من تلك الأعمال، هذا لا يتصور أن يعد ذلك مؤمنا، ولو فرض ذلك فهو فرض نظري. هذا ما يتعلق بتعريف الإيمان. وإذا عرفنا أن الإيمان عمل الجوارح ففي هذا رد على عموم المرجئة، على جمهور المرجئة الذين أخرجوا أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان. هذه المسألة الأولى وهي تعريف الإيمان عند جمهور أهل السنة. تبقى المسألة الثانية وهي أصل النزاع في هذه المسألة، أصل النزاع في مسألة الإيمان. في الطبعة التي حققها الدكتور عبد الله التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط الطبعة الأولى كان قد ذكر في ذلك الفرق بين كلام السلف وبين كلام الوعيدية الخوارج والمعتزلة، وقالوا كلاما خلاصته أن الفرق بين كلام السلف وبين كلام الوعيدية أن السلف يجعلون العمل شرطا في كمال الإيمان، وأما الوعيدية فيجعلونها شرطا في صحته، باعتبار أن الوعيدية لهم الخوارج المعتزلة قولهم في الإيمان في تعريف الإيمان أنه قول وعمل. لكن الذي ينبغي أن يفهم وأن يعلم أن الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج المعتزلة بل وسائر المبتدعة ليس في هذه المسألة، وهذا ما نشير إليه في هذه المسألة الثانية، وهي أصل النزاع، منشأ النزاع في هذا الباب، وخلاصته أن المبتدعة عموما سواء كانوا من الوعيدية أو كانوا من المرجئة كلهم على أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتعدد، بخلاف جمهور أهل السنة، فجمهور أهل السنة يقولون أن الإيمان يتعدد ويتبعض، فليس الإيمان شعبة واحدة بل الإيمان شعب متعددة 64 شعبة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفرق بين وبين المبتدع سواء كانوا من المرجئة أو كانوا من الوعيدية. يعني لاحظ الوعيدية كلهم والمرجئة كذلك كلهم على أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعض، إذا زال بعضه زال كله. أما جمهور أهل السنة فلا، قال الإيمان يتبعض ويمكن أن يوجد بعض الإيمان ويتخلف بعضه، ويمكن أن يجتمع الإيمان مع الكفر الذي لا يخرج من الملة. هذه مسألة ينبغي التنبه لها. هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه، يقول وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره لأن الإيمان ما يتبعض، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما تصديق القلب وإما تصديق القلب واللسان، إلى آخر كلامه إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه المسألة يا إخوان ينبغي أن نتنبه لها. يعني لاحظ الآن أن المبتدعة اللي هم الخوارج والمعتزلة اللي هم الوعيدية في جهة والمرجئة في الطرف الآخر، هما على طرفي نقيض، لكن الشبهة أصلها واحد، فأصل الشبهة واحد وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتعدد. فالجهم قال الإيمان هو معرفة القلب شيء واحد، الكرامية مثلا قال الإيمان شيء واحد اللي هو قول اللسان فقط، وكذلك أيضا الطرف الآخر اللي هم المرجئة اللي هم الوعيدية قالوا أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتعدد. هم اتفقوا على هذا الأصل الفاسد، وعرفنا أنه فاسد. لما؟ لأنه جاءت في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ما يبين أن الإيمان يتبعض، مثل ما سمعنا في الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أيضا مثل قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، ونحو ذلك من النصوص وهي كثيرة تبين لنا أنه يمكن أن يجتمع الإيمان مع الكفر الأصغر، ويمكن أن يجتمع التوحيد مع الشرك الأصغر وهكذا. فهم لما قرروا ذلك أن الإيمان شيء واحد، ماذا قالت المرجئة بعد هذا؟ قالوا ما دام أن الإيمان شيء واحد وهو التصديق، فمن كان مصدقا فهو مؤمن عمل أو لم يعمل. شخص قال أنا مؤمن أو شخص حقق التصديق فهو مؤمن وإن كان تاركا للعمل. أما الخوارج والمعتزلة فلما قالوا أن الإيمان شيء واحد اللي هو قول وعمل، فقالوا شخص ترك شيئا من الإيمان فإذا زال بعض الإيمان زال الإيمان بالكلية. شخص ترك شعبة من شعب الإيمان فقال هنا الإيمان لا يتعدد ولا يتبعض، فإذا زال بعضه زال كله. ومن ثم قالوا بأن مرتكب الكبيرة أنه ليس بمؤمن، وحكمت الخوارج بأنه كافر، وحكمت المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين، فهم يتفقون على أنه ليس بمؤمن. هذه مسألة يا أخوان مهمة. وعلى كل في جملة من مسائل الاعتقاد نجد أن المبتدعة وإن كانوا على يعني طرفي نقيض إلا أنهم يتفقون في أصل الشبهة، سواء في هذا الباب في موضوع الإيمان أو في مثل في موضوع سبقا مر بكم في موضوع القدر، وهو أن منشأ الضلال في باب القدر هو التسوية بين المشيئة والإرادة الكونية القدرية وبين المحبة والرضا، فأصل الشبهة واحد عند القدرية النفاة وعند الجبرية. وأيضا كذلك مثل في باب الأسماء والصفات تجد أن المعطل قبل أن يكون معطلا قد مثل وشبه الله تعالى بخلقه، ولهذا قال العلماء كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. هذه المسألة الثانية في هذا الموضوع. ننتقل إلى مسألة ثالثة وهي قضية الخلاف بين جمهور أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء أو بين الأحناف. فالطحاوي رحمه الله واضح من خلال عبارته أنه يقر الإيمان، ولا شك أن قولها هنا يخالف قول جمهور السلف. الطحاوي رحمه الله هنا قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. أما الإقرار باللسان هذا واضح اللي هو التلفظ والنطق، وإن كان الإقرار قد يطلق ويراد به الالتزام كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، مثل ما جاء في قوله تعالى قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. وهنا الإقرار ليس فقط إقرارا باللسان بل هو بمعنى الالتزام، لكن هنا قال الإقرار باللسان فأراد بالإقرار هنا التلفظ والنطق. قال والتصديق بالجنان، يبدو أن المقصود بالتصديق بالجنان ها هنا اللي هو ما يتعلق بالتصديق اللي هو قول القلب وأيضا عمل القلب، هذا الذي يبدو الله أعلم. لماذا؟ لأن جمهور المرجئة، لاحظ جمهور المرجئة على أن أعمال القلوب تدخل في الإيمان إلا الجهمية. الجهمية هم فعلا وهم يعني نسأل الله العافية هم غلاة المرجئة، هم الذين أخرجوا الأعمال القلبية من الإيمان. فلا شك أن يعني أقصد اللي هو الطحاوي رحمه الله مقصوده بالتصديق بالجنان والله أعلم أنه ليس تصديقا فحسب اللي هو قول القلب بل أيضا كذلك عمل القلب. وهذا ما يعني يتضح في قوله في آخر العبارة والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى. نرجع إلى السؤال وهي قضية الخلاف بين جمهور أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، هل هذا الخلاف يعد خلافا حقيقيا أم أنه خلاف لفظي صوري؟ الشارح رحمه الله عليه واضح من كلامه رحمه الله أنه قرر أن هذا الخلاف صوري لفظي، لكن الذي يمكن أن يقال والله تعالى أعلم أن الحكم بأن هذا الخلاف أنه لفظي بإطلاق أو العكس بأنه خلاف معنوي يحتاج إلى شيء من التحرير. والذي يمكن أن يقال أن أكثر الخلاف بين جمهور أهل السنة وبين الأحناف أو بين مرجئة الفقهاء هو أكثره خلاف لفظي كما عبر شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أما أن يقال أن الخلاف كله لفظي فيبدو في شيء من يعني المبالغة في هذا الكلام والله أعلم. نذكر لكم جملة من الأسباب أو جملة من الأمور التي جعلت هذا الخلاف ليس خلافا معنويا بإطلاق وليس خلافا لفظيا بإطلاق. فهو ليس خلاف معنوي بإطلاق، لأن هناك جملة من الأمور يتفق فيها أهل السنة، جمهور أهل السنة مع مرجئة الفقهاء. وأيضا الخلاف ليس لفظيا بإطلاق، لأن هناك جملة من الأمور التي فيها محل خلاف بين الجمهور وبين الأحناف. فأذكر لكم جملة من الأمور التي أوردها الشارح رحمة الله عليه، جملة من الأمور التي اتفق فيها أهل السنة أو جمهور أهل السنة مع مرجئة الفقهاء. منها أولا أنهم يتفقون على أن العاصي مذموم على عصيانه وأنه مستحق للوعيد. يعني إذا كان مرجئة الفقهاء قد أخرجوا أعمال جوارح من الإيمان، فهم يتفقون مع أهل السنة على أن تارك العمل أنه عاص لله وأنه عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مستحق للوعيد مستحق للذم. فكونهم أخرجوا أعمال جوارح لا يعني أنهم يجعلون تارك أعمال جوارح أنه محبوز على هذا وأنه لا شيء عليه، لا. فهذا أمر. الأمر الآخر من مواضع الاتفاق أنهم يتفقون على أن الله تعالى أراد من العبد القول والعمل، وأن الله تعالى فرض على العباد القول والعمل. وإن أخرجوا اللي هم أولئك المرجئة مرجئة الفقهاء، وإن أخرجوا أعمال جوارح من الإيمان. أما عن مواضع الخلاف فجملة أمور، منها أولا أن مرجئة الفقهاء نظروا إلى حقيقة الإيمان لغة، وأما بقية الأئمة فنظروا إلى حقيقته شرعا. يعني من الشبه التي يحتج بها مرجئة الفقهاء قالوا أن الإيمان في لغة العرب التصديق، وهذه أيضا ما هي محل تسليم. يعني هل الإيمان هو لغة أو التصديق يرادف التصديق؟ هذا بسطه الشارح رحمه الله فيما نقله عن شيخ الإسلام. لكن لو قلنا أن الإيمان هو التصديق، فالشارع قيد هذا التصديق وخصصه كما قيد الصلاة والحج، فالصلاة لغة الدعاء والحج والقصد، لكن جاء الشارع بالتخصيص والتقييد. ولا شك أن العبرة هنا العبرة بالمصطلحات الشرعية، ما هو بلغة العرب. فإذا جاء النص الشرعي فلسنا بحاجة إلى تعريف اللغة، فالشارع والنص هو الذي يقيد ويخصص اللغة. أمر آخر وهو أن الأحناف خالفوا الجمهور في تسمية من قام به شعبة من شعب الكفر كافرا، وكذا الشرك والنفاق، باعتبار أن الإيمان شيء واحد عندهم، باعتبار أيضا أن الكفر شيء واحد. لكن احنا نقول يمكن الشخص أن يكون مؤمنا من وجه ويكون فيه شعبة من شعب الكفر من وجه آخر، فهذه محل خلاف بين الجمهور وبين الأحناف. أمر آخر أنهم قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا شك أن هذا خلاف النصوص الشرعية. فالله تعالى قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى وزدناهم هدى، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن النساء قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي اللب من كنا. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأن يقول أحدهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لا شك أن هذا خلاف النصوص الشرعية. أمر آخر أن الأحناف منعوا الاستثناء في الإيمان، يعني شخص يقول أنا مؤمن إن شاء الله يستثني منعوه، وقالوا الشخص الذي يستثني هذا يعد شاكا باعتبار أن الإيمان شيء واحد، الإيمان هو التصديق. لكن الصحيح في هذا أن الاستثناء في الإيمان أنه لا يمنع بإطلاق، كما أيضا لا نوجبه، وإنما يجوز في حالات ويمتنع في حالات. على كل هذا ما تيسر في هذه المسألة والله أعلم. الشارح رحمه الله أطال في مسألة أدلة الأحناف والرد عليهم، وهذا قد لا يعني لا يهمنا كثيرا في هذا الموضوع لأننا نلتزم بالمتن، لكن أشير إلى مسألة الاستثناء في الإيمان أشار لها الشارح رحمه الله وذكر القول الوسط في هذا وأنه يجوز باعتبار ويمتنع باعتبار، لكن أشير إلى تنبيه إلى أن مسألة الاستثناء في الإيمان أن أول من يعني أثار هذا السؤال هل أنت مؤمن هم المرجئة، ولهذا كان أحمد رحمه الله وغيره من السلف يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب عنها لأنها بدعة أحدثها المرجئة أحدث هذه البدعة، يسألون فيقول هل أنت مؤمن، فإذا قلت نعم أنا مؤمن، إذا قلت أنا مؤمن بدون استثناء قالوا أنت الآن وافقتنا على أن الإيمان هو التصديق، على أن الإيمان شيء واحد، وإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله قالوا أنت شاك في الإيمان. فعندئذ كان التفصيل عند السلف وهو أن شخص له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الإيمان المطلق من القول والعمل، فيقول أنا إن شاء الله مؤمن، أرجو أن يكون حققت الواجبات الشرعية وتركت المنهيات الشرعية. أما إن قالها على سبيل الشك هذا لا يجوز، وهذا يبين لنا أن السلف رحمة الله عليهم أنهم كانوا على حظ كبير من الوعي وإدراك مآخذ المبتدعة ويعني خداعهم، فهم لما جاء مثل هذا السؤال فصلوا ما منعوه بإطلاق وأيضا كذلك ما أجازوه بإطلاق، بل فصلوا مثل ما لما أثيرت شبهة أو المسألة التي أثارها الكرابيسي في مسألة اللفظ، فعندما قال لفظنا بالقرآن مخلوق جاء كلام إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه بالتفصيل وقطع أبواب تلك البدعة عندما قال رحمه الله عبارة مشهورة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذه هي المسألة الثالثة. إذن فرغنا من الحديث عن تعريف الإيمان عند أهل السنة عند جمهور السنة، ثم مسألة أصل النزاع ومنشأ النزاع في هذه المسألة، ثم الخلاف بين الجمهور ومرجئة الفقهاء. تبقى هنا عبارة الطحاوي رحمه الله عندما قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كما ذكر الشاعر رحمه الله عندكم الكتاب ابن أبي العز، جميع ما صح عن رسول الله مراده رحمه الله مراد الطحاوي الرد على أهل الكلام الذين لم يأخذوا بأخبار الآحاد بدعوى أنها لا تفيد العلم وأنها إنما تفيد الظن. فقال الشيخ رحمه الله هذه العبارة الجامعة: وجميع ما صح عن رسول الله هذا يجب الأخذ به، فكما أننا نأخذ بأخبار الآحاد في الأحكام وفي العبادات وفي الفروع أيضا يأخذ بها لا نفرق، فالتفريق بينها تفريق بين متماثلين، ما دام أنها صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ بها. هذا مراد رحمه الله الرد على المتكلمين الذين يردون أحاديث الآحاد بدعوى أنها يردونها في باب الاعتقاد طبعا بدعوى أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن وأن العقائد مبنية على يقين. ولو فرضنا أنها لا تفيد العلم لو فرضنا ذلك فيجب الأخذ بها ما دام أن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال من الشرع والبيان كله حق، أيضا وضح الشارع رحمه الله من الشرع والبيان أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون شرع ابتدائي يبتدي النبي صلى الله عليه وسلم بشرع، أو يكون وهو الأمر الآخر يكون كلامه صلى الله عليه وسلم تبيانا للقرآن وتوضيحا لما كان مجملا في القرآن. فالسنة كما هو معلوم تفسر القرآن وتقيده، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا مما يعني يستدرك على الطحاوي رحمه الله عندما قال وأهله في أصله سواء، فالإيمان ليس أهله فيه سواء بل يتفاوتون في الإيمان، فهذا قوي الإيمان وذاك ضعيف الإيمان وذاك بينهما، فمن يساوي إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان بقية الناس؟ فينبغي التنبؤ لهذا، فالناس يتفاوتون ويتفاضلون في الإيمان، فقوله وأهله في أصله سواء هذا غير صحيح، بل الناس متفاوتون في الإيمان، فقوله وأهله في أصله سواء ليس كذلك. قد يقول قائل أن الطحاوي رحمه الله قال وأهله في أصله، ما قال وأهله فيه، وإنما قال في أصله. قال العلماء أن المراد بقوله في أصله أصل الإيمان وهو التصديق. فقد يقول قائل منكم أن الشيخ ما قال أن الناس في الإيمان على حد سواء، ولكن قال أن الناس في أصل الإيمان، أي أنهم في التصديق على حد سواء، وهذا أيضا ليس كذلك. يعني أن يقال أن الناس في أصل الإيمان اللي هو التصديق، أن الناس في التصديق على حد سواء ليس كذلك، هذه مسألة ينبغي التنبه لها. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه منشأ هذه الاشتباه، والسبب في هذه الشبهة، وهذا كلام يحتاج إلى انتباه منا، سبب الاشتباه هنا أنهم ينظرون إلى التصديق فيجدون هناك قدر مشترك في التصديق، لكن هذا القدر المشترك هو في الذهن وليس خارج الذهن. فنحن نقول كلمة التصديق، فلان عنده تصديق وهذا عنده تصديق وذاك عنده تصديق، فهم ظنوا أنه لما اتفق الناس في القدر المشترك في الاسم العام، لما ظنوا ذلك ظنوا أن هذا الاتفاق في القدر المشترك أيضا هو يعني اتفاق بعد التقييد والتخصيص، اتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة، وهذا غير صحيح. عندما نقول تصديق هذه كلمة يشترك فيها مثلا من في المسجد هنا مثلا، لكن إذا قلنا تصديق زيد يختلف عن تصديق عمرو، فهذا قد يكون تصديقه أعظم وأكثر، وهذا تصديقه قد يكون أقل، وهذا قد يكون تصديقه اليوم أحسن وفي الغد أقل، وهكذا. فما يكون يعني متفقا عليه في الذهن هذا لا يعني أن يكون موجودا خارج الذهن. فهذه مسألة يا إخوان ينبغي التنبه لها وعدم الخلط بين الاسم العام أو الاسم المطلق والاسم بعد التقييد والتخصيص. وهذا كما يقول شيخ الإسلام لما ناقشهم وقال بعضهم قال أن الإيمان من حيث هو الناس فيه سواء، فرد عليهم الشيخ رحمه الله بكلام ما معناه، قال إن هذا قولك مثل ما تقول أن الإنسان من حيث هو إنسان. فحنا لو سألناكم هل كلمة إنسان هذه اسم عام، هذا الاسم العام أو القدر المشترك هو في الذهن، ولا يمكن أن يكون موجودا في الأعيان يعني خارج الذهن إلا بعد التقييد. فعندما نقول زيد شخص من الناس اسمه زيد ولا عمرو ولا عبيد، فهنا انتقلنا من القدر المشترك إلى القدر المميز الذي هو خارج الذهن. فهذا التصديق الذي يعني افترض هو محله الذهن. إذن الناس ليسوا في الإيمان على حد سواء بل يتفاوتون، الله المستعان. هذا ما يتعلق بكلام الطحاوي رحمه الله تعالى. طيب تفضل يا أخي. طيب لحظة، هنا قوله رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، لا شك أن هذا الأمر ثابت في كلام الله عز وجل. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. فالمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، فالمؤمن هو ولي الرحمن، فالمؤمن هو ولي الرحمن سواء قلنا أنه اسم فاعل أو اسم مفعول. فالمؤمن إذا قلنا أن ولي هنا فاعل، فالمؤمن يحب الله، وأيضا المؤمن يحبه الله كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه. هذا وأيضا كذلك حين نقول الله ولي الذين آمنوا، هو سبحانه وتعالى يحب المؤمنين وأهل الإيمان أيضا يحبونه سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني معنى الولاية، الولاية ضد العداوة، والولي خلاف العدو، ومعناها في اللغة الدنو والقرب. وولي الله سمي بذلك. لماذا سمي الولي وليا؟ كما قال العلماء: لأنه والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهنا قلنا الولي سمي وليا لأنه والى الله، والى الله أي أحب الله وأحبه الله. طيب هذه المحبة ما سببها؟ هو فعل المأمور وترك المحظور، كما في الحديث حديث الولي قال الله تعالى: في أول حديث قال سبحانه وتعالى: نعم، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. بعضهم قال الولي سمي وليا لأنه يوالي في الطاعات من الموالاة، يعني يفعل الطاعة ثم يتلوها بالطاعة، هذا قول آخر. إذن المؤمنون هم أولياء الرحمن، والله تعالى عندما يوالي عباده ويحبهم فهذا رحمة منه وإحسان، لا عن حاجة ولا افتقار، فهو سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: إن الله يوالي عبده إحسانا إليه وجبرا له ورحمة، بخلاف المخلوق فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته، وأما العزيز الغني فلا يوالي أحدا من ذلة ولا حاجة. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هنا قال تعالى: ولم يكن له ولي من الذل، ما قال ولم يكن له ولي بإطلاق، وإنما قال من الذل. فهناك ولاية منتفية، هناك ولاية ثابتة. فالولاية المنتفية هي ولاية الذل والحاجة، فالله تعالى هو الغني عن العالمين. أما ولاية الرحمة والإحسان، أن الله تعالى يتولى عباده رحمة وإحسانا وتكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي ثبت في مثل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة الثالثة. إذن عرفنا الدليل على قول الطحاوي والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، ثم عرفنا معنى الولاية، ثم عرفنا أن الفرق بين الولاية الثابتة والولاية المنفية. مسألة رابعة في هذا الموضوع، وهي هل يمكن أن يكون الشخص ولي لله تعالى من جهة وعدو لله تعالى من جهة؟ أو بعبارة أخرى، هل يمكن اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد؟ نعم يمكن، مثل ما قلنا في الإيمان يمكن الشخص أن يجتمع معه إيمان وكفر أصغر، فكذلك أيضا قد يكون الشخص مثلا مصليا، يصلي يصوم يفعل شيئا مما فرضه الله، فالله تعالى يحبه من هذا الجانب. وأيضا يكون مثلا الشخص يتلبس بمعصية أو ترك طاعة، فإن الله تعالى يبغضه لتلبسه بتلك المعاصي أو ترك تلك الواجبات. فيمكن أن يجتمع الشخص فيه، وأن يكون يجتمع فيه الأمران، يجتمع فيه موجب الولاية وموجب العداوة، باعتبار أن الإيمان يتبعض أيضا كذلك الولاية تتبعض. هنا قول الطحاوي رحمه الله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. إن هذه مسألة اللي هي جاءت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا شك أن الناس يتفاضلون بالتقوى، وفي هذا جواب على المسألة المشهورة كما قال الشارح، وهي: أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ وبعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح ذلك، لكن التحقيق أن أفضلهما أتقاهما، أفضلهما أتقاهما، من كان تقيا فهو أفضل، سواء كان فقيرا صابرا أو غنيا شاكرا. في بعض المسائل نشير إليه موضوع الولاية، بالنسبة للأولياء يقسمهم العلماء كما جاء في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إلى قسمين، اللي هم المقربون وأصحاب اليمين، أو كما جاء في في في في نص آخر يقسمون إلى أصحاب يمين وإلى مقربين، أو إلى سابقين وأصحاب يمين، ويمكن يقسم أيضا إلى سابقين بالخيرات ومقتصدين. هنا مسألة قضية، يعني هل الشخص يمكن يقال عنه أنه ولي يطلق عليه مثل ما نقول عن شخص أنه مؤمن؟ الكلام في هذا قد يعني قد لا يكون كبيرة فائدة، لكن أنا أقرأ عليكم بعض النصوص التي أثرت عليها. هنا شيخ الإسلام يقول: من ثبتت ولايته بالنص وأنه من أهل السنة كالعشرة، أي كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له به النص. وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه، فهل يشهد له بذلك؟ هنا السؤال. قال: فيه نزاع بين أهل السنة، والأشبه أن يشهد له بذلك هذا في الأمر العام. انتهى كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: قال أبو يعلى: ذكر بعضهم أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن ولا يقول أنا ولي، وفرق بينهم، فإن الله أمر من ظهر منه الإيمان أن يسمى مؤمنا. قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، ولم يأمر من ظهر منه ذلك أن يسمى وليا. ثم قال اللي هو أبو يعلى: قال: ولا فرق بينهما، فإن الله قد وصف الولي بصفة المؤمن، فقال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. وهذه صفة المؤمن. قال ابن القيم رحمه الله: ومن فرق بينهما أجاب بأنه لا يمكنه العلم بأنه ولي، لأن الولاية هي القرب من الله عز وجل، فولي الله هو القريب منه المختص به، ولهذه الولاية علامات وأدلة وشروط وموانع، فلا يعلم هل هو ولي لله أم لا. بخلاف الإيمان فهو أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ويلزم الفرائض ويترك المحرمات. إذن بعضهم فرق بعضهم لم يفرق. طيب، ما الذي يراه ابن القيم؟ يقول: والذي يظهر لي من ذلك أن ولاية الله نوعان، عامة لكل مؤمن، فمن كان مؤمنا تقيا كان له وليا فيه من الولاية بقدر الإيمان والتقوى، بناء على الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الولاية العامة. قال: والخاصة إن علم من نفسه أنه قائم لله بجميع حقوقه، مؤثر له على كل ما سواه في جميع حالاته، قد صارت مرضات الله مرضات الله هي همه ومتعلق خواطره، فهذا إذا قال أنا ولي لله كان صادقا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما يتعلق بموضوع الولاية. طيب تفضل يا أخي. طيب هذا الكلام سبق أن أورده المؤلف رحمه الله في قوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين. وقوله هنا: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته، هذا معلوم، ومعلوم حديث جبريل، ومعلوم حديث وفد عبد القيس، كل هذا معلوم، فالأمر واضح في هذا. هنا قوله: هو القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ذكر الشارع رحمه الله قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وبين رحمه الله أن الحسن هنا على القول الراجح هي النعمة والرخاء، وأن السيئة هي المصيبة والبلاء، وأن الحسنة والسيئة تأتي في القرآن أحيانا بالمعنى المعروف، أن الحسنة هي الطاعة والسيئة المعصية، وأيضا تأتي أحيانا الحسنة بمعنى النعمة، والسيئة تأتي بمعنى البلية. قوله: نحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، كما جاء في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نؤمن بالرسل عليهم السلام جميعا، ولا نفرق كما فرق اليهود والنصارى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. تفضل. هنا قال رحمه الله: قال: وهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. هذا النص كما ذكر الشارح بن أبي العز عليه رحمة الله هو رد على الوعيدية، رد على الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة و الزيدية، ومن تأثر بهم الذين قالوا بتخليد العصاة في نار جهنم. فهذا النص رد عليهم، والمؤلف رحمه الله أراد ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر قوله رحمه الله: أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. ذكر الشارح أيضا هنا أن قول هنا في النار أن في النار هنا ليست خبرا، يعني وإنما الخبر هو الجملة اللي هي جملة لا يخلدون. قد يقول قائل ايش الفرق طيب اذا قلنا هذا او ذاك؟ اذا قلنا واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار، قلنا ان في النار هو الخبر، صارت الجمله تامه، ومعنى ذلك ان اهل الكبائر حتمي دخولهم نار جهنم، وهذا غير صحيح. ليس جميع اهل الكبائر يدخلون النار، وانما الخبر هو في جمله لا يخلدون، كما قال الشارح انما قدم في النار قدمها من باب موافقه السجن. قالوا اهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار، هنا قضيه التخصيص، هل يفهم من ذلك ان هذا خاص بامه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء هذا لا يفهم، وان هذا ليس يعني قيد لا مفهوم له، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من كان. فهنا اسم موصول يفيد العموم، فيبدو الله علم هذا ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأهل الكبائر وعصاة الموحدين سواء في هذه الأمة أو في غيرها الحكم في هذا واحد والله أعلم. ويبدو والله أعلم أن قوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون باعتبار حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري، حديث الشفاعة، أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي قضية تعريف الكبائر، أطال المؤلف رحمه الله في تعريفها وذكر أقوال العلماء في هذا، لكن الذي هو الراجح ذكر مسوغات الترجيح أن تعريف الكبيرة هو ما يمكن يقال عنه هو ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كبائر الذنوب الكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. حد في الدنيا كالقذف أو السرقة، هذه ترتب عليها حدود، فالقاذف يجلد ويجلد 80 والسارق تقطع يده، أو وعيد في الآخرة. الوعيد في الآخرة هنا إما أن يكون لعنة أو غضبا أو نارا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، هذه من كبائر الذنوب، أو غضب مثل ما جاء في القاتل، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، أو نار هذا أيضا كذلك يعد من كبائر الذنوب. فهذا هو التعريف، وهذا هو المأثور عن جملة من السلف، وهذا التعريف ينضبط. فإذا كان هذا تعريف الكبيرة فتعريف الصغير في المقابل وهو ما لم يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. هذا بالنسبة لتعريف الكبيرة. هنا بعض النصوص أقرأ عليكم لعلها تفيد في هذا الموضوع. قال النووي رحمه الله في فتاويه وأما الفسق فيحصل بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. إذن العلماء، وهذا ذكر ابن القيم أيضا في مدارج السالكين، أن الإصرار على الصغيرة يلحق بالكبيرة. فهنا النووي رحمة الله عليه يقول الفسق، اللي هو طبعا يقصد الفسق الأصغر، يحصل بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. فالإصرار على الصغيرة يعد يعني يلحق بفعل الكبائر. وفي هذا يقول ابن القيم قد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل. عندها كلام رحمه الله. يقول عز بن عبد السلام هذا الكلام يفيد في معرفة الفرق بين الصغير والكبير. يقول إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها. يعني الآن عندنا الكبائر المنصوص عليها معلومة مثلا، إذا أخذنا بالتعريف الذي يرجحه بعض المحققين، لكن أحيانا تأتي ذنوب ومعاصي مستجدة، كيف نعرف أن هذه كبيرة أو أنها ليست كبيرة؟ هنا يقول اعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإذا نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر وأربت عليها يعني زادت فهي من الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب قواعد الأحكام. هذا ما يتعلق بمسألة تعريف الكبيرة. ننتقل بعد هذا إلى مسألة ثالثة في هذا الموضوع. هنا قال إذا ماتوا وهم موحدون، إذن هذا هو الشرط، لا بد فيه من شرط التوحيد. فعصاة الموحدين ما دام عندهم التوحيد فهذا التوحيد الذي عندهم يحفظهم من الخلود في نار جهنم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وجاء في حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، أخرجه مسلم. وجاء في حديث أنس أن الله تعالى يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أخرجه الترمذي. قال وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، هنا قال بعد أن لقوا الله عارفين، وأشار الشارح رحمه الله أنه لو قال بعد أن لقوا الله مؤمنين لا شك أن هذا هو الأفضل، وهذا الذي يعني وافق النص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما قال مثقال ذرة من معرفة. وأيضا أمر آخر أن القول بأن بعد أن لقوا الله عارفين يعني ذكرنا بتعريف الإيمان عند الجهم، وكلام الجهم في الإيمان هو من أشنع الكلام. الجهم قال أن الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، فشخص عرف الله يعد مؤمنا، وأخرج أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان. هذه المعرفة لا شك أنها لا تعد إيمانا، فإبليس يعرف ربه كما هو معلوم، إلا يعني إذا التمسنا جواب الشاعر رحمه الله أن مقصوده بعد أن لقوا الله عارفين أن المعرفة بلوازمها وما تقتضيه من التصديق والانقياد والقبول ونحو ذلك. هذا أمر. قال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. هنا قال كما ذكر عز وجل في كتابه، إذن قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية دليل لأهل السنة ورد على الوعيدية. هنا الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ذلك أي ما دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا الآية رد على الوعيدية الذين يقولون أن الشخص إذا مات على كبيرة فإن الله تعالى لا يغفر له وهو مخلد في ناره، فالآية رد عليه. أيضا وهذه فائدة مهمة يا أخوان، هذا يبين لنا أن القرآن فعلا فيه الرد على جميع طوائف الضلال والبدع قديما وحديثا، أن هذه الآية كما أنها رد على الوعيدية الذين يقولون بتخليد العصاة في نار جهنم، وأن الله تعالى لا يغفر لهم، وأن الشخص إذا دخل النار أنه لا يخرج، أيضا هي رد على من؟ على المرجئة، على المرجئة الواقفية. هناك مرجئة واقفية قالوا، ماذا قال هؤلاء المرجئة؟ قالوا يجوز أن يعذب الله، يعني قالوا يجوز أن يعذب الله تعالى كل فاسق فلا يغفر لأحد، ويجوز أن يغفر للجميع. لحظة، هنا هم مرجئة، هم واقفية، كيف كانوا كذلك؟ قالوا يجوز أن الله تعالى يعذب كل فاسق، كل فاسق يجوز لله تعالى أن يعذبه، وقال يجوز أن الله تعالى يغفر للجميع، فجوزوا هذا، يعني جوزوا المغفرة جميعا وجوزوا العذاب جميعا. فالآية رد عليه. أين الرد؟ الرد في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا قوله تعالى لمن يشاء، مفهوم الآية هنا أن هناك قوم قد شاء الله تعالى أن لا يغفر لهم، فقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك هذا رد على الوعيدية، وقوله تعالى لمن يشاء رد على المرجئة الواقعية. لعله اتضح إن شاء الله. فإذن قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلو كان يغفر لكل أحد بطلت دلالة الآية اللي هي في قوله تعالى لمن يشاء. وهذا كما قلت يعني يبين لنا أن القرآن فيه الرد على المبتدعة، وكما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وكما قال بعض السلف ما من شبهة أو يعني شبهة يحتج بها مبتدع أو مخالف إلا وفي القرآن الرد عليها، ولكن قد لا نهتدي له. يعني الآن المشكلة منا والتقصير منا بسبب أن الكثير منا يقصر في تدبر القرآن الكريم، ويقصر في تلاوته والتفقه في هذا الكتاب، فتجد أحيانا هناك شبهات، هناك اعتراضات يوردها المخالف ولا نجد جوابا عنها لعجزنا. أما القرآن ففيه تبيان لكل شيء. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال وإن شاء عذبهم في النار بعده، هو سبحانه وتعالى كما هو معلوم، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. قال ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، يخرجهم منها أي من تلك النار برحمته، بسبب رحمته وشفاعة الشافعين اللي هم الملائكة الأنبياء عليهم الصلاة عليهم السلام، الشهداء ونحوهم من الشفعاء من أهل طاعته. هذا طبعا يخرج الشفعاء أو الذين يعني يدعى أن لهم حق الشفاعة وهم ليسوا من أهل التوحيد كالمشركين. هنا قوله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن الله تعالى يقول شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، ثم يبعثهم إلى جنته، ثم يبعثهم إلى جنته، كما جاء ذلك مفصلا أنهم أن هؤلاء العصاة الذي جاء تسميتهم في بعض الأحاديث أنهم يسمون بالجهنميين، أنهم يمغسون في نهر يقال نهر الحياة، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. قال ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، مولى أي ناصر أهل معرفته، أيضا يرد عليها مثل ما ورد لو قال أن الله تعالى مولى أهل الإيمان به لكان أولى. قال ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته أي المنكرين المكذبين الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. ثم قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام أو ثبتنا بالإسلام حتى نلقاك به. هذا ما يتعلق بموضوع مرتكب الكبيرة. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. أولا، هنا قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، المراد من ذلك الرد على أهل البدع كالرافضة والخوارج، هذا مراده. الخوارج الذين لا يصلون طبعا خلف يعني مرتكب الكبيرة ولا يصلون خلف أهل السنة باعتبار أنهم كفرة يقتلون عن الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هكذا قال عليه السلام في شأن الخوارج. الرافضة كذلك قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. أهل القبلة الذين وردوا في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. هذا أمر. الأمر الثاني قول هنا ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، أي نرى جوازها لا استحبابها. المقصود أن الصلاة خلفهم جائزة، هذا في الجملة، سيأتي شيء من التفصيل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود أن الفجور لا يكون مسوغا لترك الجماعة، فهذا مسلك المبتدع. وقد تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقا أو مبتدعا وأمكن أن يصلى خلف عدل. ثم قال رحمه الله: قال ولا يصلى خلف من ظهر فجوره لغير حاجة. وذكر أيضا أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق، أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق. نذكر جملة من كلام العلماء في قضية الصلاة خلف الفاسق أو خلف المبتدع. أبو حنيفة رحمه الله يقول: الصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول عن القدرية والإباضية، يقول: لا يصلى على موتاهم ولا تتبع جنائزهم، لأنه قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من القبلة وعلى من مات منه. وقال أحمد رحمه الله: لا نصلي خلف الجهمي ولا الرافض، أو قال لا تصلي خلف الجهمي ولا الرافض كما جاء في طبقات الحنابلة. وسئل أحمد رحمه الله عن الذي يشتم معاوية أيصلى خلفه؟ قال: لا يصلى خلفه ولا كرامة. ومرة قال: لا يصلى خلف المرجي إن كان داعية. هذه جملة من الروايات عنه. وقال أيضا، قال: إذا كثرت البدع فلا تصلي إلا خلف من تعرف. طيب، هذا بعض أقوال أهل العلم. نذكر التحقيق الذي وصل إليه شيخ الإسلام في هذه المسألة، وهي الصلاة خلف كل بر وفاجر. قال رحمه الله: أوسط الأقوال في مسألة الصلاة خلف أهل البدع وأهل الفجور أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، الداعية للبدعة وغير الداعية. قال: فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته، لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل، انتبهوا، قال: لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته. فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، بل يصلى خلفه ما لم يمكنه فعلها إلا خلفه، كالجمع والأعياد والجمعة، إذا لم يكن هناك إمام غيره. ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار، الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد الثقفي. قال: فإن تفويت الجماعة أعظم فسادا من الاقتداء بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عن الجماعة لا يدفع فجوره. ولهذا كان التاركون للجمع والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف من أهل البدع. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. يعني لو صلى خلف الفاجر وهو يعني يقدر أن يصلي خلف غيره ما ثمة عذر، هذه محل اجتهاد وخلاف العلماء. بعضهم قال يعني تصح للصلاة وتجوز، بعضهم قال لا تصح. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر نفاجة من أهل القبلة وعلى من مات منهم، أيضا كذلك على من مات منهم في الجملة، فيصلى على من مات من أهل القبلة من أهل لا إله إلا الله ممن هم من أهل القبلة، هذا في الحكم العام. لكن يعني لو أن أهل العلم أو بعض ذوي الهيئات ممن يقتدى بهم امتنع من الصلاة عن خلف فاجر أو مبتدع بدعة غير مكفرة من باب تأديبه وتعزيره، فهذا مشروط بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي أو ترك الصلاة خلف الذي غل من الغنيمة، وخلف ولم يصلي خلف الذي قتل، لم يصلي على الغال، ولم يصلي على الذي قتل نفسه. وهذا واضح حتى من هدي الصحابة رضي الله عنهم في أمور يسيرة، يعني عند الناس نجد أن الصحابة يعني من باب التأديب يؤكدوا على هذا. من ذلك مثلا أن حذيفة رضي الله عنه دخل على رجل يعوده فراه قد جعل في عضده خيطا قد رقي فيه، نوع من التمائم، فقال حذيفة قال: ما هذا؟ فقال الرجل: من الحمى، يعني من أجل دفع الحمى. فقام غضبان أي حذيفة وقال: لو مت ما صليت عليك. أخرجه الخلال في السنة. وأيضا أخرج الخلال في السنة أن سمرة بن جندب رضي الله عنه قيل له: إن ابنك لم ينم الليل بشما، يعني من كثرة الأكل، فقال رضي الله عنه قال: لو مات لم أصلي عليه. وأنا طبعا سواء بالنسبة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الصحابة، ليس لأن هؤلاء طبعا خارج عن المنهج، لكن من باب تأديبه. ولهذا ورد عن ذكر ابن قدام رحمه الله في المغني أن مالك كان يقول: لا يصلى على من قتل في حد، واحتج بأن ماعز أنه لم يصلى عليه. أبو حنيفة أيضا قال: لا يصلى على البغاة ولا على المحاربين، وهكذا. يعني أن يوجد شخص مثلا صاحب فجور أو صاحب مثلا كبيرة كأن يكون مثلا مرابيا فيمتنع مثلا بعض طلبة علم أو بعض الأخيار عن الصلاة خلفه، فهذا له أصل، فله أصل شرعي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله غدا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.